الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في السحر، أي في تحريم السحر وذمه، وحيث أن السحر شرك بالله عز وجل، ناسب ذكره في كتاب التوحيد، حيث أنه ينافي أصل التوحيد ويناقضه، بل من العلماء من عد الشرك من نواقض الإسلام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الآيات الدالة على هذا، منها قوله تبارك وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. كذلك قوله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهناك من فسر الجبت بأنه يندرج تحته السحر، وقد مضى معنا أن الجبت له معاني كثيرة، منها أنه الكاهن، منها أنه الساحر، منها أنه الشيطان، منها أنه الأصنام. فذكر بعض المفسرين أو تفسير بعض المفسرين الجبت أنه السحر، إنما هذا تفسير بالمثال وليس على سبيل الحصر، وهذا موجود في كلام مفسرين كثيرا مثل هذا المسلك وهذا الطريق، يذكرون أو يفسرون الشيء بذكر بعض الأمثلة منه، ولا يلزم من هذا الحصر. وسبق معنا أن أثر عمر هذا في تفسير الجبت بالسحر إنما هو لا يصح إليه رضي الله عنه، وإن كان جاء كذلك معنا عن أئمة آخرين من أهل التفسير. ومعنى أثر جابر كذلك في تفسير الطواغيت بالكهان، وأنهم لكل حي من العرب كان لهم كاهن يرجعون إليه فيما يحتاجون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتفق عليه في بيان أعظم الكبائر وأخطرها على الأمة وعلى الفرد والمجتمع، فذكر منها كما تعلمون: أولا الشرك بالله تعالى، ثم السحر، وعطف السحر على الشرك من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. ثم ذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم ذكر أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، وذكر التولي يوم الزحف، وكذلك خذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم بعد ذلك ذكر آثارا في حد الساحر، وهو أن يقتل. وللعلماء في حد الساحر أقوال: القول الأول يقتل مطلقا سواء كان شركه سحره باستخدام الشياطين والأمور الشركية وإهانة كتاب الله وسب دين الله وما إلى ذلك. الثاني أنه يقتل إذا كان سحره بشرك، وإذا لم يكن بشرك فلا يقتل، في تفصيل. الثالث من أقوال أن أمره راجع للإمام، إن رأى قتله قتله، وإن رأى عقوبته وتعزيره عزره بدون القتل. وسيأتي معنا إن شاء الله ترجيح لهذا. نقرأ بإذن الله شرح حديث أبي هريرة من كتاب فتح المجيد، فما احتاج منه إلى تعليق، جاء وإلا مررنا إن شاء الله تعالى. عند أخينا أحمد الرفاعي، بسم الله. شريف سبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المتقنات الغافلات المؤمنات. كذا أورده المصنف غير معزو. وقال رواه البخاري ومسلم. وقد رواها عندك؟ طيب، الآن غير معزون غير منسوب إلى من أخرجه. العزو هو النسبة، وذكر التخريج، والتخريج معناه الدلالة على مواضع الحديث من كتب السنة، الدلالة على مواضع الحديث من كتب السنة. قال وقد رواه البخاري ومسلم، أي هو متفق عليه. قوله اجتنبه أي ابعده، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركه، لأن النهي عن القربان أبلغ. أي يعني ابتعدوا، اجتنبوا أي ابتعدوا، فالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك، لأن الترك ممكن أن يتحقق مع القرب، إنما الاجتناب ترك مع ابتعاد. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوه لعلكم تفلحون في الخمر. الاجتناب ترك مع ابتعاد أبلغ من قوله اتركوا، إنما أتى بهذا الأمر، الأمر بالاجتناب، يعني معناه كن في جانب، وهذا الذي أمرت أن تتركه في جانب آخر، مجانبة. نعم، وهو أبلغ من قوله إيه؟ دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ. تفضل شيخ. قال ولا تقربوا، دلل على هذا بقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا. نعم، أبلغ من قوله لو قال اتركوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، أي لا تقترب من مقدماته ولا من منه نفسه. نعم، تهلك فاعلها، لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. ومنه قوله تعالى جعلنا بينهم موبقا، أي مكان هلاك وعطب وتلف، وجعلنا بينهم موبقا. نعم، وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة وذات والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. على كل حال الحديث ليس فيه الحصر، اجتنبوا السبع الموبقات كما يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأصناف هذه السبعة لا يمنع وجود غيرها، وقد انبرى بعض أهل العلم فجمع أصنافا ممن يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة. والمراد بالظل هنا هو ظل العرش كما جاء مبينا في روايات أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكوننا نقول ظل العرش ليس هذا من باب التأويل في باب الأسماء والصفات أبدا، معناه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول مثلا ثلاث أو أربع أو ثلاث تكلموا في المهد، مع جمع الروايات وجد أكثر من ثلاث، فذكر السبع هنا لا يدل على المنع من غيرها. فمنهم من عد 70 ومنهم من عد 700 من الكبائر، ليست الكبائر محصورة في سبع، بل كل ما توعد عليه بنار أو لعن أو غضب أو سخط أو ترتب عليه حد من الحدود فهو من الكبائر، أو فيه نص بالبراءة منه أو من فعله، ليس منا من فعل كذا ليس منا من فعل كذا، أو لا يؤمن من فعل كذا ومن فعل كذا، كل هذا من الكبائر. فليست الكبائر محصورة في السبع، إنما ذكر السبع لأنها أعظمها، أعظمها وأخطرها وأشدها. قال وابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة. والتعرب بعد الهجرة بعد أن يهاجر يعود إلى باديته وإلى بلدته ويفسح ويترك الهجرة من جديد، لا ولا شك هذا من الكبائر. قال وفراقه وفراق الجماعة ونفس الصفقات. قال الحافظ على كل حال من أراد أن يقف منكم على الكبائر رجع إلى كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للفقيه ابن حجر الهيتمي المصري، مطبوع ومتداول، ذكر قرابة 700 كبيرة. نعم. قال الحافظ ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا، يعني مفهوم العدد اللي هو ذكر السبع لا يمنع وجود غيرها. نعم. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات، يعني أعلم الله أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد. هذا وجوه من وجوه الجماعة، واضح؟ فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى الزائد، يعني يختلف المقام من حال إلى حال. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام سائلا في بعض المواضع بجواب، وفي بعض المواضع الأخرى أجابه بجواب أوسع وأشمل. نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل الطابي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من 77، وفي رواية يعني 77 كم؟ 14 أكثر، وفي رواية هي إلى 70 أقرب. نعم. وفي رواية إلى 700. نعم. والألف لا تنطق، تكتب ولا تنطق، 700. نعم. قوله قال الشرك بالله وأن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه، يعني الشرك بالله في الألوهية، نعم، في الربوبية، نعم، في الأسماء والصفات، نعم، من قال إن الله عز وجل هو بذاته مثل مخلوق شرك بالله كفر، من قال ينزل كنزولنا، كنزول زيد من الناس، كنزول عمرو من الناس، هذا كفر وشرك في الأسماء والصفات. وعلى هذا فقس قال الشرك بالله قدم بهذا لأنه أعظمها أخطرها، كما قدم ربنا تبارك وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نعم، لأنه أعظم الذنوب، وأن يجعل لله ندا يدعوه ويرجو، نعم. قوله قال الشرك بالله وأن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك أو بحليلة جارك. ولو استزاد ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام لزاده، معنى؟ قال وأخرج الترمذي، وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عفان قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثل له أربع أعين، مثل للافتخار والاعتزاز وقوة الحجة. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، هذه الوصية الأولى، لا تشركوا بالله شيئا، قل أم كثر، ظهر أم خفى، كان حسيا أو كان معنويا، لا تشرك بالله شيئا، لا حجر ولا شجر ولا قبر ولا إنسان ولا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس، لا تشركوا بالله شيئا، حافظوا على التوحيد بكل ما أوتيتم، ودعوا الشرك بكل صوره، ولا تسرقوا، نعم، لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تزنوا لأن الزنا فاحشة وذنب عظيم وفيه فساد وانحراف للمجتمع وفيه اختلاط الأنساب وفيه ذهاب الغيرة، نعوذ بالله، ولا تقتلوا النفس، نعم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، يعني دعوا الوشاة، دعوا الوشاة ودعوا الظلم، ولا تتسلطوا على الخلق بقوتكم على ضعفهم، فتمشوا بالبريء من باب الوشاة والافتراء والظلم والجور إلى السلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تسحروا، ولا النهي عن السحر بجميع صوره وأنواعه، ولا تأكلوا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا مصنع، ولا تولوا للفرار يوم الفحص، ولا تولوا، ولا تولوا للفرار يوم الفحص، وعليكم خاصة اليوم، أي ثبتوا وكونوا شجعان مقاديم في الحرب، وعليكم خاصة، وعليكم خاصة اليهود ألا تعلوا في السبت، تقبل يديه ورجليه، تقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، الحديث، وقال حسن صحيح، نعم. قوله السحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث، وقلنا السحر مأخوذ من مادة الخفاء والاختباء، ومنه السحر لأن أفعالك تكون فيه مختفية مختبئة، ومنه السحور أكلة في السحر. فالسحر أعمال خفية لطيفة، منه ما هو رقى وعقد وتعزيمات واستخدام للشياطين وعبادة لهم، ومنه ما هو بعقاقير وأدوية وأدخنة. وذكرنا كلام الإمام الشافعي في هذا، قال قول السحر ليه؟ لأنه ضرر، ضرر محض على الفرد وعلى المجتمع، انتشار السحر والسحرة يعني أمر فيه فساد عظيم وانحراف وزيغ واعتداء على الخلق، لأن له حقيقة، له تأثير، لكن لا يقدر الساحر على قلب الأعيان، لا يقدر على قلب الأعيان، إنما يخيل للعيون والأبصار، يخيل للمسحور أن هذا الشيء يتحرك وثابت، أو هذا الشيء منه خطورة وليس كذلك، أو منه ضرر أو شر، أو يصوره له بصورة حيوان ضار وما إلى ذلك، لكن له تأثير وله حقيقة ووجود. أنكر ذلك المعتزلة، ومنه عطف وصرف، عطف قلب رجل على قلب امرأة، ميول، ومنه صرف كذلك، ينصرف الرجل عن زوجته، ينصرف عن محبة صديقي الفلاني أو جاري الفلاني. وكل هذا بإذن الله، لا يكون في الكون شيء إلا بإرادة الله وإذنه. قال السحر من الكبائر العظام، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. وقوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها، قتل النفس يعني إزهاق الروح، وهو المراد بالنفس البدن بما فيه من روح، والمراد نفس الأدم، ليس المراد إزهاق نفس الحيوان من بعير أو ما إلى ذلك، لا. والأنفس المحرمة أربعة، واحد النفس المؤمنة، هذه واحد، ثانية نفس الذمي، الثالثة نفس المعاهد، الرابعة نفس المستأمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية، مؤمن لا ذنب له، لا جريرة له، لا جناية أتى بها، مؤمن بريء إلا بالحق، الحق مثل النفس بالنفس القصاص، أو الثيب الزاني، المحصن الزاني، والرجل المفارق لدينه التارك للجماعة في الردة، هذه النفس المؤمنة استثنى منها صور إلا بالحق. والذمي كتابي يسكن في بلاد المسلمين ويدفع الجزية لهم، له ذمة يقر على ما هو عليه، وشروط أهل الذمة معروف، الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة ومعاملتهم معروفة مشهورة. من قتل ذميا في غير كنهه فأنا خصمه يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لا يجوز قتل ذمي. وإن قتل الذمي في غير كنهه أي بغير حق فإنه لا يقاد به المسلم، لأنه لا يقتل مسلم بكافر، والصحيح أنه يودى، ودية الذمي نصف دية المسلم. النفس الثانية المعاهد، رجل في بلاده في وطنه ليس في بلاد المسلمين، لكن له عهد لا يحاربنا ولا نحاربه، يكف يديه منا ونكف أيدينا منه. النفس الرابعة المستأمن، رجل كافر حربي دخل بلاد الإسلام بأمان من أمير المؤمنين، من الخليفة، من الحاكم، لتجارة أو ليتعلم الدين، يفهم الإسلام، يدرس الإسلام، رغبة في أن يتوب، أو هو رسول وفد من قبل الملك الكافر إلى الخليفة الحاكم المسلم، هذا اسمه مستأمن، له أمان. فهذه الأنفس المعصومة، الأول نفس المؤمنة، ثانيا الذمي، ثالثا المعاهد، رابعا المستأمن. ولذا ما يفعله بعض الحماسيين من الاعتداء مثلا على بعض السياح من أهل الكتاب بحجة أنهم كفار وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الأفعال أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى العلماء وأساءوا إلى الفقه الإسلامي وسماحة هذا الدين. ليس كل كافر هو مهدر دم، ليس كل كافر مهدر دم، ولو فرضنا أنه كافر ومهدر الدم ليس الأمر عائدا إليك، فأنت فرد من أفراد الأمة وأحد الرعية، ليس هذا الأمر عائدا إليك. فالكافر يدخل بلاد الإسلام بأمان، لا تخن هذا الأمان، لا تخفر هذه الذمة أبدا، لا يجوز. المؤمن يوفي بالعهد، والمنافق يخون العهد ويهدره ولا يعتبره. فكل هذه الأحكام شاهدة ودالة على خطأ وضلال وزيغ من يفعلون مثل هذه الأفعال بحجة أن هؤلاء سياح وأهل حرب محاربون. لا، فينبغي معرفة الأحكام ووضعها في مواضعها وإجراء الأحكام في نصابها، ولا تتعدى أنت بل تتأنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل ذميا في غير كنهه، أي بغير حق، فأنا خصمه يوم القيامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوفي بالعهد ولا يقتل البرد. البرد جمع بريد، البريد هذا رسول وافد، نعم، لا يخيس في العهد عليه الصلاة والسلام ولا يخون في العهد ولا يقتل البرد. مقصود البريد الموفود من قبل الملك الكافر، نعم، إنما عليه الصلاة والسلام كان يوفي بالعهد ويحفظ الأمان ويقوم به. وأنتم تلاحظون لما كان صلح الحديبية وكان فيه بعض البنود أنه ما يأتي أحد من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين لا يرد، ولو أتاه أحد من المشركين يرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يوفي. جاء بعض الصحابة فرد، جاء بعض المسلمين قد أسلم ورده النبي عليه الصلاة والسلام، وفان بالعهد. وليس ذلك من الذلة في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وناصر دينه ومنجز وعده. ولو كره الكفار ولو كره الأحزاب فالدماء الأصل فيها العصمة إلا ما خرج بدليل. فلا يتهاون أحد أو يتهور أحد. وقد مرت بلادنا بأيام عصيبة شبيهة بما أقول، وأيضا بلدان أخرى مرت بمثل هذه الويلات، وهذا من سوء التفكير. ودائما نكرر سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير. ثلاث حلقات متماسكة متوالية متتابعة، سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير في النهاية. لكن لما يتعقل الشباب الأحكام والمسائل يوفقون، تكون نتائج طيبة، نتائج مثمرة. أما أن يتهور واحد من الشباب فهي ترجع الدعوة بتهور هذا مئات السنوات للخلف، كما هو مشاهد وملحوظ ومرء. الدين هذا دين حكمة، دين هدوء، والدعوة لا تمشي إلا في هدوء. فكر هادئ وليس بهادر حماسي، وفي الأخير تكون السلبيات والويلات التي يجنيها المسلمون. فالله المستعان. القصد القصد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تبلغ الاعتدال، التوسط، الاتزان. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على الصراط المستقيم. في بعض الناس تجدهم كما لو أنك رأيت رجلا رجله ضخمة ورجل أخرى كما هي، أذن كبيرة وأذن صغيرة. لا، نريد الاتزان، الاعتدال في التفكير، يمشي سويا على صراط المستقيم، لا يمشي منكبا، لا يمشي معوجا فيجني الخسارة والندم والحسرة والتقهقر، وتضرب الدعوة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح. فمسألة قتل النفوس أمر عظيم. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أو النفس تشمل أنواع التي ذكرنا، الأنفس المعصومة. نعم. وقوله إلا بالحق أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك. الشرك دليله أن بدل دينه فاقتلوه، حديث عبد الله بن عباس، من بدل دينه فاقتلوه. نعم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المرتد. نعم. كالشرك والنفس بالنفس والزاني، النفس بالنفس القصاص، والزاني بعد الإحصان. وكذا قتل المعاهد كما في الحديث، وكذا قتل المعاهد يعني لا يجوز، محرم، كما في الحديث هنا. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا. إذن الآن المعاهد هو من الأنفس المعصوم، كذلك الذمي، كذلك المستأمن. هل إذا قتل شفنا حد التعزير لو عليه تعزير المسلم يعني؟ احنا قلنا ليس عليه قصاص، انما عليه الدية. والدية نصف دية المسلم. التعزير راجع الى الامام، العقوبة راجع الى الامام. نعم. واختلف العلماء في من إن رأى الإمام أنه يقتل هذا مرجع إلى الحاكم، لكن ليس من باب إيه أنه يقتل بالكافر، إنما من باب العقوبة والتعزير شيء ثاني. قد يجتهد الحاكم القاضي فيرى قتله، وأن هذا الرجل إذا قتل انزجر غيره من باب التعزير والعقوبة لا من باب القصاص، فإن نفس المؤمن غير نفس الكافر، ونفس الكافر لا تساوي نفس المؤمن، لا يقتل مسلم بكافر، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة فعمم النفس بالنفس سواء كانت كافرة أو مؤمن، وهذا مخالف للنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفس بالنفس صحيح هذا عموم الآية، لكن هناك جاء ما يخصصها، وأنه لا تقتل، لا يقتل مسلم بكافر. نعم. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا وهل له توبة أم لا، الاختلاف في هل له توبة أم لا. فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيره، وابن عباس عنه قولان معنا، ولا شك أن المؤمن الذي قتل نفسا عمدا إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه وتقبل توبته، معنى يا إخوان، لأن هناك ما هو أعظم من القتل، الشرك بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى فإن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها كناية عن كثرة البقاء والمكث لا الخلود الأبدي الذي هو خلود الكفار، بدليل أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، والرجل الذي قتل نفسه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل الموت وقطع أيديه فنزف فمات، فرآه أحد الصحابة رضوان الله عليه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له إلا موضع يديه ملفوفتين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ولي يديه فاغفر، دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها ليس المراد الخلود الأبدي خلود الكفار، لأن لو كان خلود الكفار ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه بالدعاء له، فهذا من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى خالدا فيها ليس معناه خلود فرعون وقارون وهامان وأبي جهل وأبي بن خلف وأبي لهب وهؤلاء الكفار، المراد يطلق هذا في اللغة كذلك على كثرة البقاء، ويقصد به الدوام الأبدي السرمدي. عرفنا يا إخوة، جمعا بين النصوص، والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة لا تتعارض ولا تتناقض، لأن الكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الصواب أن قاتل المؤمن عمدا له توبة، لكن المقتول هذا وأولياء المقتول لهم حقوق مفصلة في غير هذا الموضوع. نعم. قال ابن عباس، قال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزل، ليس الأمر في باب النسخ وعدم النسخ، لكن المراد المقصود الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، وفي حقيقة الأمر ليس بينها تعارض. نعم. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع بين كما قلت لكم وبين الآية الأخرى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام. وأيضا لا ننسى القول الآخر عن ابن عباس بأن له توبة، لأن له توبة. والآثار تبين أن ابن عباس أجاب بجوابين. جاءه رجل فرأى في وجه الشر عازما على القتل وسفك الدماء وإراقتها، فخوفه بأنه ليس له توبة. وجاء رجل آخر نادم متحسف متحسر، فأخبره أن له توبة لكي يتوب ويرجع ويتشوق إلى التوبة والندم. فاختلاف جواب عبد الله بن عباس حسب اختلاف الأحوال، لا تعارض بين هذه الفتوى وهذه الفتوى، وهذا من فقه عبد الله بن عباس وحكمته، ولا نفي أسوة فيها. المفتي يكون حكيما قوي الملاحظة، ينظر في حال الشخص. نعم. قال وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. عندكم تعليق يخل معهم نسخة عند أخينا أحمد؟ في تعليق؟ بيقول ايش؟ رواه النسائي واحمد والحاكم والطبراني في الكبير. نعم. من طريق ابي عون عن ابي ادريس قال: سمعت معاويه يخطب فذكره، وابو عون لم يوثقه غير ابن حبان، فقد ترجم له ابن ابي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وانظر ترجمته في التهذيب، وله شاهد عند ابي داود وابن حبان والحاكم من طريق خالد بن دخان قال: حدثنا عبد الله بن ابي زكريا قال: سمعت ام الدرداء تقول: سمعت ابا الدرداء فذكره، وهذا السند صحيح. اما قول الحافظ في خلد بن دقان مقبول، اي اذا توبع والا تلين، مجانب للصواب، فقد وثقه ابو مصر وابو زرعه وابو زرعه ودحي، ووثقه الذهبي في كاشفه. يعني بهذا كله يرتقي الحديث للصحة والاحتجاج معنا. أي نعم. لكن الحديث هذا له تأويل، ليس على ظاهره وإنما له تأويل. معناه قل أن يوفق إلى التوبة، وليس معناه أنه يحجب عن التوبة، لأن هناك في الواقع من قتل مؤمنا متعمدا وتاب ورجع، سواء من الكفار أو من المؤمنين، سواء كان القاتل كافرا أو كان القاتل مؤمنا. كثير أدلة كثيرة في هذا معنا يا إخوان. طيب وصل. وذهب جمهور السلف، جمهور الأئمة الأمة، وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب يعني قال فإن يعني فيما بينه وبين الله، احترازا من حقوق المقتول ومن حقوق أولياء المقتول. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ممكن يرد المقتول على القاتل يوم القيامة، ممكن يرضي أولياء المقتول على القاتل يوم القيامة، يقدر ربنا سبحانه وتعالى على هذا. فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات. استدل بالآية. نعم. كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. هذا جزاؤه إن جازاه، وإلا قد يعفو سبحانه، لأن قتلنا داخل في الكبائر التي هي دون الشرك والتي هي تحت المشيئة. نعم، وعمل عملا صالحا في الفرقان، هذه جميلة فهمتوها. طيب، وقد روي عن ابن عباس، وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور وهو الصحيح. نعم، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا إن جزاؤه جهنم إن جازاه. إنجازا. نقف هنا، حسبك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.